نسيم الصبا إن زرت أرض أحبتي، نسيم الصبا إن زرت أرض أحبتي، فخصهم عني بكل سلامي، وبلغهم أني رهين صبابة، وأن غرامي فوق كل غرامي، وأني ليكفيني طرق خيالهم لو أن جفوني متعت بمنامي، وأني ليكفيني طرق خيالهم لو أن جفوني متعت بمنامي، ولست أبالي ولست أبالي بالجنان ولا لظى إذا كان في تلك الدين.